الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا يترى جعل في تعاقب الليل والنهار عظة وذكرى وجعل هذه الدار معبرا إلى الدار الأخرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا يوم القيامة عدة وذخرى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المخصوص بالفضائل الكبرى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المؤمنين، ودعنا في هذه الأيام عاما هجريا شهيدا، وها نحن نستقبل عاما هجريا جديدا، عام مضى من أعمارنا حوى حكما بالغات وأحداثا وعظات، كم شقي فيه من أناس وكم سعيد فيه من آخرين، كم من طفل قد تيتم وكم من متزوج قد تأيم، مريض قوم قد تعافى وسليم في التراب توارى، أهل بيت يشيعون ميتهم وآخرون يزفون عروسهم، دار تفرح بمولود وأخرى تعزى بمفقود، آلام تنقلب أفراحا وأفراح تنقلب أتراحا، أيام تمر على أصحابها كالأعوام وأعوام تمر على أصحابها كالأيام. رحيل الأيام والسنين ذكرى وموعظة للمؤمنين بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها حاد إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت بها منازل تطوى والمسافر قاعد. مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على شاة ميتة، فقال لأصحابه وهو يشير إليها: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ فقالوا: من هوانها ألقوها. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. هذه هي حقيقة الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا التي نتنافس عليها، والتي شغل بعضنا بها عن الاستعداد ليوم الرحيل. معاشر المؤمنين، العاقل حقا هو الذي يأخذ من دنياه بلا شره ولا طمع ما يوصله إلى الدار الآخرة، وما يبلغه طاعة الله عز وجل، فتكون الدار الآخرة همه وشغله الشاغل. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يدخل الصحابي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الشام فيقول: يا أهل الشام، اسمعوا قول أخ ناصح لكم. فاجتمعوا عليه فقال: ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون، إن الذين كانوا قبلكم بنوا مشيدا وأملوا بعيدا وجمعوا كثيرا، فأصبح أملهم غرورا وجمعهم ثبورا ومساكنهم قبورا. يا أبناء العشرين، بادروا الفتوة والشباب. يا أبناء الثلاثين، انتصف العمر وجدت الركاب. يا أبناء الأربعين، بلغتم الأشد وحق العتاب. يا أبناء الخمسين ضعف الجسم والرأس شاب. يا أبناء الستين فتح والله للموت باب. يا من بلغت السبعين فأكثر، لقد أمهل الله لك وأعذر. أفيجدر بك أن تتراجع وتتقهقر؟ أما سمعت قول نبينا صاحب الكوثر؟ أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم ما يجوز ذلك. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فلنتزود من الأعمال الصالحة قبل أن يفجأنا الأجل، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عباد الله، فلنعلم أن طول العمر نعمة لا تقدر بثمن. كم من حبيب أو قريب وريناه الثرى، فزادنا الله بعدهم عمرا وأمدنا بالحياة، فلنقدر هذه النعمة ولنغتنمها بما ينفعنا. فنحن نستقبل عاما جديدا، فلنضف إليه جديدا من عمل الصالحات والخيرات، فلن يرحل الإنسان من هذه الدنيا بمثل الحسنات والباقيات الصالحات. فاللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا ضاحك إلينا. اللهم اختم بالصالحات أعمارنا وأعمالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن طال عمرهم وحسن عملهم. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم ارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك النصر المؤزر المبين لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة إخواننا المستضعفين، اللهم ثبت عزائمهم وقلوبهم، وأنزل السكينة عليهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم اجعل الأقصى شامخا عزيزا يا رب العالمين، اللهم اجعله عامرا بالطاعة إلى يوم الدين. اللهم وفق وثبت واربط على قلوب إخواننا المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم رد عنهم كيد المحتلين الغاصبين، وأرنا في الغاصبين يوما أسودا يا ذا القوة المتين. اللهم يا رب العالمين، يا ذا القوة المتين، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اللهم أنت تعلم أنهم يمزقون مصحفنا ويدنسون كتابك الكريم ويستهزئون برسولك النبي الأمين، فاللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث. اللهم أرنا فيهم بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شل أيديهم. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك واجعل كيدهم في تضليل. اللهم احفظ بلدنا البحرين، اللهم احفظها ومليكها وولي عهدها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.